نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي من خلاله يسرنا أن نلتقي بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. فالسلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله ونفعنا جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الرحمن من حريم لا يقول: إن أعظم وعيد جاء في كتاب الله تعالى بعد الكفر هو قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية هي أكبر زاجر للمسلم حال الغضب إذا أراد رفع السلاح في وجه أخيه. فحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه أصل متيقن يجب استصحابه. سماحة الشيخ، حدثنا بارك الله فيكم عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أمر الدماء في الإسلام محترمة وعظيم شأنها. حرم الله علينا قتل النفس بغير حق، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبين لنا تعالى عقوبة قاتل النفس بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية إلا من تلاية. إذن فقتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب. في الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأعظم القتل قتل القريب، قتل الأبناء أو الزوجة أو الأقرباء، هذا إثم عظيم فوق إثم القتل. فيجب على المسلم يحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ويتقي الله ويعلم أن حرمة الدماء والأموال والأعراض مما اتفقت عليه شرائع الله السابقة. ما في شريعة أباحت الدماء بغير حق ولا أباحت يعني الأموال بغير حق ولا أباحت الزنا بالزنا أبدا. كل ذلك ممنوع في شريعة الإسلام وفي كل الشرائع. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، هذا الأخ سعد من المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: متى يكون العمل عبادة؟ يكون العمل عبادة إذا ابتغى به وجه الله وأخلصه لله، سواء في الأعمال الصالحة البدنية أو في الأعمال المتعدي نفعها، سواء في الأعمال الخاصة أو في الأعمال المتعدي نفعها. متى أخلص لله عمله وابتغى بي وجه الله والدار الآخرة فإن له أجر عظيما. فالعامل يعمل ليغني نفسه ويصون وجهه وينفق على أولادي وزوجتي وأم وأبيه، فله أجر بهذه النية الصادقة إن شاء الله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ يلتزم المسلم أو الإيمان به، وأنه كلام الله منزغ مخلوق أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ذي القوة الأمين عليه السلام، واجب يعتقد أنه جاء ناسخ لكل الكتب مشتملا عليها محقا للحق مبطل الباطل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله لا تستطيع أيادي السوء أن تمتد إليه زيادة نقصانا أو تغييرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه باق إلى أن يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان، فنسأل الله الثبات على الإسلام. بارك الله فيكم. السؤال الأخير للأخ سعد يقول: حفظكم الله، ما حكم تعليق التمائم والخيوط وغيرها؟ تعليق التمائم والخيوط وغيرها لأجل جلب النفع أو دفع الضر شرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والشرك، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة أتم الله له، وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، هذا محمد صالح من الطائف يقول: حفظكم الله، من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذه الطائفة هي طائفة استقامت على توحيد الله وعبادته وأخذت الدين لله واتبعت الكتاب والسنة ولم يبالوا بمخالفة الناس لهم، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء الطائفة استقاموا على إيمانهم وعلى إسلامهم وأخلاقهم وأدوا فرائض الإسلام واستقاموا على ذلك، فهم لا يزالون منصورين على أنفسهم وأهوائهم، ومنصورين على أعدائهم، لأنهم أهل ثبات واستقامة على الهدى والخير. وهذه الطائفة يعني تكون في أماكن قد تكون يوما في الشرق وعام في الغرب أو في الوسط، الله أعلم بذلك، إنما هم قوم ثبتوا على الدين وحتى في آخر الزمان. ويعطيك تصورا جيد بأن هذه الأمة باقية على الخير إلى قيام الساعة. هؤلاء الطائفة لا يضر من خذلهم ولا مخالف، يدل على الناس مخالفون لهم رافضين لسيرتهم، لكنهم مع هذا متمسكون بدينهم ثابتون عليه دون مبالاة بمخالفة أكثرين، لأنهم لا يعتبر ذلك مانع، لا يعتبر الخلاف الأكثر، وإنما يعتبر الأمر بالحق والتأييد الحق قل الأتباع أو كثروا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، إبراهيم موسى من مكة المكرمة يقول: هل إقامة الحد تعفي من عقوبة الآخرة؟ لعل إقامة الحد مع التوبة إن شاء الله تمحو، فإذا أقيم الحد عليه مع توبته إلى الله وندمه على ما مضى، فأرجو الله أن يكون في توبته وسيلة لعفو الله عنه وتعويض من أساء إليه وتخليص ذلك، والله على كل شيء قدير. نعم، سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما هو توجيه سماحتكم حول ظاهرة المغالاة في الديات؟ الحقيقة الديات شرعت لكف الشر، فكفارة الخطأ مشروعة، لأن هذا المخطي قد فرط في أسباب الوقاية، وفي العمد إغلاقا لباب النزاع وخوفا من أخذ بالثار، فشرع القصاص وشرعت الدية، كل ذلك إغلاقا لهذا الباب ومنعا من أن يمتد أيدي القتال إلى فئام كثيرة. وهذا المال الدية التي تؤخذ من الأقرباء القاتل وهم العاقلة، حدها الشر بحد معروف بمئة من الإبل، وقدرها العلماء في هذا الزمن بنحو 320,000 أو نحو ذلك. وهذه الدية أحيانا يغالى فيها، لا سيما إن كان القتل عمدا، لأن قد خطأ أمر منتهي، لكن إذا كان القتل خطأ عمدا، إذا كان القتل عمدا فإنهم يبالغون في الدية، أصل أنها تعادل قيمة 100 من الإبل، فهم يطمحون في ذلك ويرفعون أسعارها ويغالون في إسقاط القصاص إلى أن يصل بعضهم إلى 10 ملايين، بل بعضهم إلى 20 مليون. وهل حقيقة أن هذا المال الذي يعطى لهؤلاء أخشى أن لا بركة فيه، لأن في هذا مغالاة عظيمة ومجاوز الحد، وقد أذلوا أمز بسؤال الناس والاحتياج إليه لأي توفير هذا المبلغ العظيم. نعم بارك الله فيكم، ولعلكم أيضا بالمناسبة تتحدثون عن بيان فضل العفو. الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو مطلوب، من مطلوب العفو لمن قدر عليه، وقدر الله ما ماضي، لكن إذا كان هذا المجرم يعني معروف بإجرامه وطغيانه وتعديه، وأنه دائما يحصل قتل للناس وأنه لا يبالي بدماء الناس، هذا ينبغي النظر في موضوعه. نعم وبارك الله فيكم، هل هناك من حلول لظاهرة المغالاة؟ ما هنا إلا أن تقوم المحاكم برفض هذه الأشياء وتقريرها بشيء مناسب، وإن كان هذا قد لا يكون ممكنا، إنما الحث على عدم المغالاة في ذلك والأخذ بالأيسر. ما جناية بعشرين مليون، عشر ملايين، هؤلاء إذا كانوا قم يدفعونها سيقترضون ويذهبوا موجوه بسؤال الناس، هذا أمر حقيقة فيه ذل لهم، ونسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر من ينبع، الأخ سعد المحمدي يقول: حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم التفرق، وإن ذلك من أسباب تحقيق الأمن الجماعي لعامة المسلمين، كيف يحقق المسلم هذا اللزوم وعدم التفرق؟ بلا شك أن لزوم الجماعة والسمع والطاعة للإمام المسلمين والالتفات حوله وشد أزره والبعد عن المهاترات التي لا قيمة لها من أسباب أمن المجتمع وسلامته. أما إذا دخلت في وضع الناس في أخلاقهم وأعمالهم وتعلقوا بهذه المظاهرات والاعتصامات وأمثالها التي لا تحقق هدفها ولكنها تزرع حقدا وشرا وتفرق من الأمة وتفضى في صفوفها، هذا أمر خطير. فواجبنا جميعا تقوى الله والحرص على المحافظة على وحدة الصف واجتماع الكلمة والبعد عما يسبب الشقاق والنزاع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، أبو عمر من الرياض، يسأل عن تحويل النقود من بلد لآخر، هل يشترط أن يستلمها المستلم بنفس العملة أم أنه لا بأس أن يستلمها بعملة أخرى؟ إذا حولت لأي بلد نقود من بلد فأنا أدفعها للمصرف، أصرف عليه وأقول هذه 1000 ريال سعودية أعطني عوضها نقد أي بلد كان، فتأخذ منه شيكا مصدقا بأنك دفعت ما هو 1000 ألفا على أن يعطيك مكانها بنقد ذلك البلد، فهذا صرافة، ثم تصير أول صرافة ثم أجرة للنقل ولا مانع من ذلك. بارك الله فيكم. محمد من جدة يقول: رجل غرق في البحر فلم يجده أهله لمدة 3 شهور، فقرروا الصلاة عليه صلاة الغائب، هل هذا يجوز؟ لا شيء فيه إن شاء الله. ومتى تبدأ عدة المرأة؟ تبدأ من حين تقرير موته، وهذا المرجع الحاكم. نعم القاضي. نعم نعم. أثابكم الله، هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما حكم الذين يصلون الجمعة في البيت لظروفهم الخاصة التي تمنعهم من الحضور للمسجد للصلاة، كحارس أمن أو حارس استراحة أو محال تجارية؟ الأصل وجوب الجمعة وأنها فريضة على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، ويقول لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لأحرقن على بيوتهم بالنار ثم يكون من الخاسرين. فحضور الجمعة واجب ولا يسقطها إلا عذر شرعي، فلو كنت حارس أمن لا يمكنك مفارقة ذلك المكان حتى يأتي من يقوم مقامك، فصار فأخذت النوبة مرة وأخذ الآخر نوبة مرة وتبادلتم ذلك فلا مانع من ذلك. يعني جمعة تقابوها ويجب أن تحضرها، هذا لعله أيسر الأمور. نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر رمز لاسمه عبد الله من الخرج، يسأل يقول ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟ يقول علماء التغير بطول المكث لا يؤثر. نعم. ويسأل أيضا حفظكم الله يقول بالنسبة لما حكم الدخول بالمصحف إلى دورات المياه؟ لا يجوز، لا يجوز إلا إذا خاف من سرقة نحو ذلك، والأصل لا يجوز. نعم. وإذا كان لديه أوراق فيها اسم الله عز وجل إن أمكنه إخراجه بسهولة، ولا بقيت معه إن خاف عليه النسيان والضياع أبقاها معه. طيب إذا كان الإنسان في دورة المياه عزكم الله والسامعين فكيف يسمي؟ في نفسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو يحيى من جدة، يسأل يقول ما هي أسباب الفتور والكسل في الطاعة وكيف يتجاوزها المسلم؟ الكسل عن الطاعة من تثبيط الشيطان للإنسان وتسويفه له حتى يجعله ضعيف الإرادة، تمر به الصلوات ويتكاسل عنها، يسمع الأذان وينتظر الإقامة ثم حتى يمضي وقت ما فعل شيئا. فينبغي لنا إذا أذن المؤذن أن نكون حريصين على أداء الصلاة بجد ونشاط. الله يقول وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذا في حق المنافقين، أما المؤمن يأتيها بنشاط وجد وحرص عليها. يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة. أثابكم الله. هذا أحمد فقيه من القنفذة يسأل يقول متى يتأكد استعمال السواك وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ يقول علماء يتأكد السواك عند الصلاة والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم، وإذا دخل وإذا كان ينتظر الصلاة فلا مانع، أما أثناء الخطبة فلا. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول ما معنى الترتيب في الوضوء، وهل إذا اختل هذا الترتيب يختل الوضوء؟ الترتيب بأن نبدأ بالوجه أولا ثم باليدين ثانية ثم مسح الرأس ثالثة ثم غسل الرجلين رابعة، تطبيقا لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. إذا أخل بالترتيب بأن قدم اليدين على الوجه أو الرجلين على مسح الرأس فالأولى أن يقال ببطلان ذلك الوضوء، لأن هذا مخالف لنص القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من الأعضاء فما الحكم؟ إذا كان قريبا ما نشف من قبل الأعضاء يكمل، وإن يكمل من ذلك العضو إلى آخره، وإن كان نشف العضو فليعيد الوضوء ثانيا. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول ما صفة الوضوء الشرعي؟ الوضوء الشرعي كما وصف عثمان وعلى زي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بإناء الماء فصبه على يديه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل يد اليمنى المرفق ثلاثة واليسرى إلى المرفق ثلاثة ومسح برأسه واحدة وغسل كلتا رجليه اليمنى إلى الكعبين ثلاثة واليسرى إلى الكعبين ثلاثة. هذا وضوءه صلى الله عليه وسلم.